السلام عليكم. اسمحوا لي اني اصدمكم شوي معاي في هالموضوع اللي بطرحه اليوم، وانا مضطر فعلا اني اتكلم في الموضوع. ممكن اني انقذ حياة انسان بصراحة، لا تستغربون الموضوع فيه الحجم هذا. قضية حلا ترك وامها منى صابر. تقول لي يا ابو طلال في البداية بس فهمنا شوي، انت يعني ايش دخلك في الموضوع؟ اللي ما تعرفونه واللي انا ما تكلمت عنه، ان انا كنت من اول الناس اللي قدموا المساعدة حق الاخت منى صابر. طبعا في بعض المتابعين، انا والله ما اعرفها من منى صابر ولا ادري انها هي يعني ام حلا، حتى حلا انا يعني مو بعيني اني مثلا اتعرف على مثلا فنان ولا شيء، انا ما اعرفهم. ولا تفهموني غلط، يعني انا طبيعتي ما اتابع مثلا، وانا عطني جريمه، عطني قيادات امنيه، اعرف شنو ظروفهم، اعرف امورهم، فنانين وكذي انا شوي بعيد عنهم يعني. المهم في متابعين دخلوا علي قالوا لي يا ابو طلال في قضيه في اللي هي حلا ترك. قلت ايه هذه انا اعرفها لانها يعني تغني حق الصغار في العمر، وانا يعني حالي حالكم عيالي تابعها. ايش فيها؟ قالت امها المسكينه هذه عليها حكم قضيه. طبعا الكلام هذا قبل تقريبا شهرين او اكثر شوي. قلت زين من اللي رافع على امها يعني؟ قالت حلا نفسها هي اللي رافع على امها، وممكن ان الام تنسجن باي لحظه، عليها ديون، والله يخليك يا ابو طلال ساعدها. طبعا مو واحد اثنين، كثير من المتابعين دخلوا علي وكلموني وقلت حاضر. في واحده من المتابعات قالت يا ابو طلال انا على تواصل معاها راح اخليها تكلمك، وقلت ما في مشكله، شيل المساعده اللي تبيها انا حاضر، واذا الموضوع يعني ينحل بالفلوس حاضر ما عندي مشكله لوجه الله تعالى. وهذه ام، وفعلا تواصلت معاها وفهمت منها شنو تبي. قالت انا عندي قضيه وكذا، وانا فعلا انا بقول لكم شغله، انا عندي اولى لما مثلا اشوف واحد محتاج اتصدق له باللي اقدر عليه وزياده، واضغط على نفسي دام انها في حل لحياته او مشكلته. والله انا اسعد الناس اني انفذ هالشيء، وترى في كثير بالدنيا محتاجين، فانا شفتها يعني فعلا محتاجه لشيء معين اللي هو احد يدافع عنها في المحكمه. قمت بنفسي واتصلت على محاميه من اشطر المحاميات في البحرين، الاستاذه فاطمه الجيران، وكثير من المحامين يعرفونها في البحرين، وطلبت منها يا استاذه ابيك توكلين عن سيده اسمها منى صابر، وانا راح اعطيك رقم تليفونها واتصلي عليها، واي تكاليف انا متكفل فيها من طقطه لسلام عليكم. قالت جزاك الله خير. يوم تواصلت معاها كلمتني قالت لي يا ابو طلال هذه صح ام حلا ترك وقصتها معروفه. قلت زين. قالت يبا اذا هي مظلومه والموضوع ما يسوى، فعشان خاطرك يا ابو طلال انا ما ابي اي تكاليف، وانا راح اتكفل بالقضيه حتى في مصاريفها. قلت لها جزاك الله الف خير، وانت سباقه حق فعل الخير. وفعلا احضرت مع منى صابر في اول جلسه، كانت في صدمه في الموضوع. اتصلت علي المحاميه بعد الجلسه الاولى قالت لي يا ابو طلال ترى انا حضرت معاها الجلسه وما قصرت، لكن ترى هي موكلة يعني اكثر من محامي، فعلشان لا يصير تداخل في الدفاع وكذا ونخربط القضيه، فالاولى ان محاميها يعني من زمان متابع وياها. انا هني استغربت انه ليش قالت انها محتاجة المحامي ما دام عندها محامي من زمان. طوفت هالموضوع، قلت كيف، بالعكس انا اللي قدرت اسويه سويته، ما دام عندها محامي زين خير وبركه والله يفك عوقها. وانا بنفسي انتقدت حلا ترك ان شلون انت ترفعين قضيه على امك. لكن يا جماعه ابي اجيبكم الى جانب ثاني، الى الحقيقه. طبعا بعطيكم معلومه، دائما اللي تشوفونه بالسوشيال ميديا دائما هذا هو الخدعه اصلا. الخدعه دائما تكون في البصريه، لانك لو ما تشوف بعينك ممكن انك ما تنخدع، لكن إذا شفت بعينك هو اللعب كله بالعين، التمثيل والأفلام وكذا يخدعونك بصريا. ليش تقول هالكلام يا بطل؟ أنا أقول لكم ليش. أنا قعدت أبحث في القضية، وخصوصا بعد ما شكيت في موضوع أن عندها محامي وأنا كلفت لها محامي. يعني أنا استغربت من الحركة هذه، بالعكس هذا شيء ما هو مضارني، يعني أنا سويت اللي عليه وأجر عند رب العالمين. لكن لما قعدت أبحث وسألت وتمحص في القضية، لأن في عندي كذا سؤال ما حد قادر يعني يجيب على السؤال هذا. حتى المحامي اللي أنا كلفته أستاذة فاطمة ما حضرت إلا أول جلسة، وبعدين انسحبت لأن يعني منى عندها محامي. السؤال إن معقولة حلا ترك طول هالسنين والدعايات والأعمال وكذا والخير اللي كان يجيها ترفع على أمها قضية ب20,000 دينار؟ 20,000 دينار شنو؟ ولا شيء. ترى في البداية يعني ما أدري، حتى أعتقد مريم حسين قالت 200,000 دينار. لا مو صحيح الكلام هذا، هي 20,000 دينار فقط. معقول أنتم في بالكم أن حلا ترك ميتة على 20,000 لدرجة أنها ترفع قضية على أمها وتنفضح في السوشيال ميديا والعالم كله تتكلم عليها؟ يعني شيء غريب صح؟ زين أقول لكم اللي أغرب منه، تصريح منى صابر يوم قالت أن أنا مصدومة من بنتي أنها أطلبت الحصانة مني وكانت زعلانة، وقالت الكلام هذا باللايف. حتى بعد ما خلصت هالجملة قامت تغني. أنا صراحة مستغرب من يعني اختلاف الشخصية، يعني مرة تطلع تغني ومرة تبكي ومرة هالشيء. شوفوا خلنا أقول لكم شغلة، لا تروحون واجد بالعاطفة. ترى في بعض الأبناء فعلا عاقين لأبائهم، لكن كذلك في آباء عاقين لأبنائهم. ترى مو معناته تكون أب يعني أنت لك مطلق الحرية في التصرف والأذى والتعامل. لا لا لا مو بكيفك، لا لا مو بكيفك، مو بكيفك. أنت أصلا تجرم قانونيا وشرعا إذا أسأت التصرف مع أبنائك. ففي أبناء سيئين وفي آباء سيئين أكثر من أبنائهم. زين يوم قالت منى صابر أنا مصدومة أن حلا أطلبت الحصانة مني، أنا بيني وبينكم الكلمة هذه أنا ما أطوف عليها السالفة هذه. ليش؟ أصلا حلا عايشة عند أبوها، وبعدين أصلا رفع القضية على 20,000 من حلا على أمها كذلك شيء غريب. يعني شنو 20,000؟ يعني ما هي 200,000 مثلا مثل ما أشيع وبغوا يطوفونها علينا. يعني لا، 20,000 شنو 20,000؟ سعر سيارة. ليش حلا ترك اللي تملك ترفع لأمها؟ لا، هذه أصلا كانت حجة من حلا ترك تدور أي قضية ضد أمها عشان ترفعها. ليش؟ شو صاير؟ وزين ليش لما راحت للمحكمة وكانت أول جلسة تتكلم عن الأموال اللي سحبتها أمها من البنك من حساب حلا، راحت حلا تقول أنا أبي الحصانة؟ شكوا ليش؟ والله أنا ما أدري شو أقول لكم. حلا قالت كلمة، قالت لأنها كانت تأذيني. شنو نوع الأذى؟ وليش حلا لما حتى لما كانت في المحكمة خافت تقول نوعية الأذى؟ وليش منى صابر ضامنة أن حلا ما تتكلم في هالموضوع؟ يعني ممكن تتكلم تقول احموني من أمي، لكن خايف البنت تتكلم. ليش؟ ترى هالضغوطات اللي قاعدة تصير على حلا من السوشيال ميديا وبعض المشاهير الدايخين اللي ما يدرون وين الله قاطهم وداشين بالجو، كل واحد يحاول ياخذ له دور عشان يصعد على الموضوع. الموضوع مو هني، الموضوع ان البنت فيها سر. البنت كانت تتعرض لأذى، والأذى هذا تخاف تتكلم فيه. يعني لو كانت تضربها كان قالت عادي، يعني تقول والله أمي عنيفة مثلا في التعامل. لو كانت أمها مثلا تستغلها في الإعلانات مثلا كان قالت. لكن ممكن إن في شيء شايد وكبير جدا لدرجة إن حلا خايفة تكشف الموضوع، وأمها ممكن إنها مستغلة إن حلا أصلا تخاف تكشف الموضوع وقامت عاد تفضح فيها في السوشيال ميديا. زين أنت إيش تبي من بنتك الحين؟ خلاص أنت أصلا على الحقيقة اللي أنا وصلت لها المفروض إنك ما تتكلمين، تسكرين بوزك وتسكتين. أنت أصلا ما تستحقين إنك يعني تكونين أم حق حلا صراحة على اللي أنا كشفته. شيء بالرأس الأذى اللي تعرضت له حلا واللي خايفة تتكلم فيه وبسبة الضغط اللي قاعد يصير عليها. والله العظيم أنا قلت أخاف إن البنت تفكر إن تنتحر تهاجر تسوي شيء بنفسها بسبة اللي قاعد تسويه أمها. يا جماعة حرام عليكم، الموضوع جدا كبير، وأنا أحذر منى صابر أنها تستمر في هالموضوع وكل يوم الثاني طالعة في السوشيال ميديا. أنا أحذرها، المفروض اللي مثلك والله العظيم ما يطلع ولا يتكلم أبدا. وأرجوك لا تخليني أضطر أني أتكلم وأكشف أكثر وأكثر، لكن أنتم مفهموها. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.